しまうか。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نتابع تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية 158 من سورة البقرة. وهذه الآية هي تحدد بعض شعائر الحج، فإن الصفا كما هو معروف يبدأ منه السعي، والمروة ينتهي عندها السعي. والصفا والمروة جبلان معروفان، والله عز وجل بين أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني أن الطواف أو إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله التي يجب أن تعظم. والحكمة في ذلك واضحة، لأن هذا السعي الذي بين الصفا والمروة إنما هو تذكار لما كانت تفعله أم إسماعيل عندما كانت تطلب النجدة والغوث من الله تبارك وتعالى، فاستجاب الله تبارك وتعالى لها ونفس كربها وفرج همها. فالله عز وجل يذكر عباده بأن الملجأ إليه وأن التوكل عليه، وأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكروب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد كان العرب في الجاهلية أيضا يسعون بين الصفا والمروة، وذلك لأن العرب قد ورثوا بعض الشعائر من ملة إبراهيم عليه السلام، ولكنهم زادوا فيها ونقصوا منها وحرفوا فيها. ومما حرفوا في السعي بين الصفا والمروة أنهم جعلوا أصنام على الصفا والمروة ويسعون بينها تعظيما لهذه الأصنام وتوسلا بهذه الأصنام. فلما جاء الإسلام وجعل الطواف أو جعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله تعبدا لله تبارك وتعالى، وهم كانوا يتعبدون للأصنام عليهما، وقع في أنفسهم شيء من الحرج لئلا يذكرهم هذا بعبادات الجاهلية، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وهذه الآية الكريمة ليبين لهم أن السعي بينهما من شعائر الله، أما سعي الكافرين فكان للأصنام، وسعي المسلمين يختلف عن ذلك. فإن الذبح كما أن الله سبحانه وتعالى شرع الذبح وأن المشركين كانوا يذبحون لأصنامهم، فالذبح تنسك، لكن يختلف بالنية من عبادة لله تبارك وتعالى إلى عبادة لغير الله تبارك وتعالى، فصورة العمل واحدة ولكن النية تغير هذه الصورة. كما روى الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى أرأيت قول الله تعالى، يعني عروة يسأل عائشة، وعروة هو ابن أخت عائشة فهي خالته، فعروة يستفتي عائشة ويسألها ويقول أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت، يعني عروة يقول، يخاطب عائشة، مما فهم من الآية فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما، يعني أن عروة فهم أنه ليس على العبد جناح ألا يتطوف بالصفا والمروة، هكذا فهم من الآية، ولكن عائشة رضي الله عنها صححت له هذا الفهم فقالت له بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني هذا فهم باطل ما هو صحيح، بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذن عروة أتي من في هذه المسألة من عدم الفهم في الصيغة العربية في اللغة، فلو أنها لو كانت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما لكان فهم عروة صحيح، لكن الآية ليست كذلك، وإنما لا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه، يعني على ما فسرتها، فإن التأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا معنى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال اللهم علمه التأويل، المراد علمه التفسير، أي تفسير كلام الله تبارك وتعالى. إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار هم قبائل الأوس والخزرج الذين كانوا يقطنون المدينة، كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وهذا المشلل هو موضع في طريق المدينة، فكان الأوس والخزرج إذا جاءوا في الطريق، وذلك وهذا يدل على أنهم أيضا لتلبيتهم مواقيت يهلون منها، فكانوا يهلون بمعنى يلبون للصنم المسمى منات عند المشلل ويحجون لهذا الصنم، فلما أسلموا وجدوا في أنفسهم حرجا أنهم يمارسون نفس الشعائر السابقة، فبين الله لهم أنه لا حرج ما دام أن النية قد تغيرت وأن السعي إنما كان الآن لله تبارك وتعالى. فقالت إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، الطاغية والصنم يسمى طاغوت وطاغية، لأن الطاغوت هو الذي يصرف غيره عن عبادة الله تبارك وتعالى بأمره أو بحبه أو بتعظيمه، فهذا يسمى طاغوت، والطاغوت هو الذي يتجاوز العباد به حده التي حدها الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الذين يعبدون منات الطاغية هذه إنما تجاوزوا بها حدها، فإن حدها أنها مخلوقة لا تضر ولا تنفع ولا يستغاث بها ولا تفرج الكروب، فلما يتجاوز العبيد بهذا الصنم حده ويهلون له ويتوسلون به فقد جعلوه طاغوت وجعلوه طاغية وطغوا به، أي تجاوزوا الحد في حبه وتعظيمه وتقديسه مما لا يصلح أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم قالت وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، لأن يعني كنا نتطوف بها في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هذا النفي له سبب، وهو أنهم كانوا يتحرجون في الجاهلية، وليس على ما فهمه عروة من الآية. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، يعني السعي من الصفا إلى المروة، والسعي يسمى طواف، يطلق عليه طواف، لا حرج في ذلك. قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، أي منهما، أي من الصفا إلى المروة، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، يعني ليس لأحد من الحجاج أن يدع السعي بين الصفا والمروة. وهذا حديث أيضا أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم إضافة للإمام أحمد بن حنبل في المسند، وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، يقول هذا العلم الذي تنقله عن عائشة ما كنت سمعته من قبل، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذه الحجرين من أمر الجاهلية، يعني طوافنا بين الصفا والمروة هذا من أمر الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء، ولا حرج في ذلك، فإن الأسباب قد تتعدد، أسباب النزول قد يكون لآية من الآيات أكثر من سبب، وتأتي الآية جوابا على تشمل هذه الأسباب جميعا. وبعض العلماء إذا قال هذه السبب في نزول هذه الآية يريد أن هذه الآية عالجت هذه القضية وإن لم تنزل فيها بخصوصها. انتبهت يا أخ تركي؟ إذن ممكن أن يكون الآية لها أكثر من سبب، سبب وسبب وسبب، فتأتي الآية لثلاثة أسباب أو أربعة أسباب. ويمكن أن يكون قول بعض العلماء إن سبب نزول هذه الآية كذا، أي أن هذه الآية مما حلت مشكلة كذا، ولو كانت نزلت في قضية أخرى، لكن العموم حل المشكلة التي كانت قد وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عاصم ابن سليمان قال سألت أنسا عن الصفا والمروة، قال كنا نرى، وأنس من الأنصار، قال كنا نرى أنها من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل، وفيه حديث جابر الطويل هذا إشارة إلى حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جابر رضي الله عنه ذكر حج الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، في حديث طويل فيه جل تفاصيل الحج موجودة في حديث جابر هذا الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد أخرج هذا الحديث بكامله وذكر ما له من زيادات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، المحدث المعروف، فإنه قد خرج هذا الحديث وذكر الزيادات التي صحت عنده وضمنها هذا الحديث في كتاب سماه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فصار هذا علم على حديث جابر يسمى حديث جابر الطويل، لأنه في الحقيقة طويل، ذكر فيه كل مناسك الحج منذ أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع إليهم. وفيه أي في حديث جابر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت، يعني لما جاء وطاف طواف القدوم فرغ من طوافه بالبيت، أي أنه طاف السبع الأشواط وصلى الركعتين، عاد إلى الركن، المراد بالركن الذي فيه الحجر الأسود وليس الركن اليماني، عاد إلى الركن فاستلمه يعني قبله أو مسح عليه بيديه، ثم خرج من باب الصفا. وكان المسجد له أبواب قبل الصفا، قبل التوسعة كان المسجد له أبواب، وكان الصفا والمروة خارج المسجد، ليست من المسجد، خارج المسجد. فخرج من باب الصفا يعني بدأ بالصفا، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول، يعني يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي ابدأوا، أمر منه صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به. الرواية الأولى أنه قال عن نفسي أبدأ، يعني أنا أبدأ بما بدأ الله به، وفي الرواية الثانية أمر للذين معه من المسلمين، وهو أمر لكل المسلمين أنهم بعد الطواف يبدأون بما بدأ الله به. أين بدأ الله به؟ يا أبا بكر فين بدأ؟ بدأ فين بدأ؟ كيف بدأ؟ لا، هو يقول أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بالصفا؟ أحسنت، المراد إن الله بدأ في الذكر، يعني ما قال إن المروة والصفا، قال إن، ولو كان كذلك لبدأنا بالمروة، لو كانت الآية إن المروة والصفا لبدأنا بالمروة، لكن لما كانت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الترتيب، وإن كان العلماء يقولون العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما الذي يقتضي الترتيب العطف بثم، لكن الأصل هو الترتيب، الأصل هو الترتيب. فهنا قال إن الصفا، ذكر الصفا أولا، إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بما بدأ الله به، يعني بما بدأ به في الذكر. وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، وهذا يدل على أن العرب يطلقون على السعي الطواف، لا حرج في ذلك، لا حرج أن يقال للساعي طاف بين الصفا والمروة. فهي تقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، يعني الناس أمامه يمشون أمامه وهو خلفهم، وهو يسعى، والسعي معناته هذا مشي بسرعة جري، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي. تقول من شدة سعي الرسول، معنى ذلك أنه يجري جريا شديدا، حتى أنها ترى ركبتيه من تحت الإزار من شدة السعي. وهذا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة يحتاج منا إلى الذي يستطيع أن يجري أن يجري، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد في العدو ويجري بسرعة. وأما قولها أرى ركبتيه فهل الركبة من العورة ولا بد من ستر العورة، أم أن المراد أنها ترى علو ساقيه قريب من الركبة، أم أن السعي بين الصفا والمروة أصلا لا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحو ذلك؟ قال العلماء بهذا، فبعضهم يقول الطواف السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة، وإنما تشترط الطهارة للطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه سمح لنا أن نتكلم فيه، أما هو صلاة، فما دام أنه صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. وأما السعي خلف، تقول والرسول وهو وراءهم، يعني وراء الناس، والناس يسيرون أمامه، تقول وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، يدور به إزاره، الإزار الرداء، تعرفون الرداء والإزار، المحرم الآن لما يلبس الإزار فإن الإنسان يوم يجري الإزار يكون كالدائرة من شدة العدو، كالدائرة يدور به، وهذا كناية على أنه كان يجري جريا شديدا. وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وهذا يدل على فرضية السعي، فإنه قال اسعوا وهذا أمر، ثم بين أن هذا قد كتب علينا وأنه مكتوب. يقول ابن كثير وقد استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد، وهو المشهور عن مالك، يعني الإمام الشافعي والمشهور من مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد أن السعي ركن في الحج، يعني لا بد أن الحاج يسعى بين الصفا والمروة، وإذا لم يسعى بين الصفا والمروة فأن حجه لم يتم. واستدلوا بهذا الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. القول الثاني أنه واجب وليس بركن، يعني واجب من واجبات الحج، بمعنى أنه لو تركه، الواجب من واجبات الحج إذا تركه الحاج فإنه يجبره بدم، يذبح ذبيحة ويوزع على فقراء الحرم، فالذين قالوا بالوجوب فمعنى ذلك أن الحج صحيح، وله أن يذبح ذبيحة ويوزع على فقراء الحرم إذا لم يفعله. وقيل بل مستحب، يعني أن الطواف يكفي والسعي إنما هو مستحب. إذن ثلاث أقوال في السعي بين الصفا والمروة. ثم قال ابن كثير والقول الأول أرجح، ومعروف أن الشيخ ابن كثير عليه رحمة الله هو شافعي المذهب، لكنه أيضا هو من المحققين، فإنه من أكثر العلماء معرفة للأدلة، ومن منهجه ومما هو معروف عنه أنه يدور مع الدليل، ليس من متعصبة المذاهب الذين لا يخالفون قول إمام المذهب، بل لو صح عنده الدليل فإنه يتبع الدليل ولو خالف المذهب. وهذه وصية الشافعي أصلا للناس، فإنه قال لهم إذا صح الدليل فهو مذهبي، بمعنى أنكم لا تتمسكون بمذهبي إذا صح عندكم دليل، فإنه قد يكون هناك حديث أنا أرى أنه ما هو صحيح لكن يأتي له متابع فيصح الحديث عندكم، فلا تتركوا هذا الحكم وتقولوا مذهب الشافعي بخلافه، ومن أنا حتى، بمعنى كلامه، ومن أنا حتى يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتابع مذهبي. وهذا على العموم هو مذهب الأئمة جميعا لا خلاف فيه، كل الأئمة الأربعة يرون أنه إذا صح الحديث بخلاف مذهبهم فإن الواجب هو اتباع الحديث وليس اتباع المذهب، لأن المذهب ما هو معصوم، وإنما المعصوم قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن ابن كثير هنا يتابع المذهب لأن الحديث دل على ذلك، فننظر إلى استدلاله ماذا قال. قال: والقول الأول أرجح. لماذا؟ قال: لأنه عليه السلام، لأنه عليه السلام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بينهما أي بين الصفا والمروة، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، يعني طاف وقال ذلك، فهو قد بين الحكم بالقول والفعل، فعل وأمر، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج، إلا ما خرج بدليل. لكن هذا الحجة اللي ذكرها ابن كثير لا تدل على الركنية، تدل على الوجوب، تدل على الوجوب أنه قال واجب، وما ذكره من التعليل يدل على الوجوب، فما أدري كيف جعله ركن مع أنه احتج بما يدل على مجرد الوجوب. والله أعلم. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وترداها بين الصفا والمروة، أصل ذلك يعني أصل المشروعية، فإن فعل إبراهيم عليه السلام في الحج، لأن إبراهيم هو الذي أذن في الناس بالحج، ولأنه أمة قانت، ولأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أشياء كثيرة مما فعله إبراهيم باقية في الأمم، مثل رمي الجمار ومثل هذه الأشياء، فيقول إن هذا مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها. وقد ذكرنا لكم القصة هذه سابقا، وهي قصة صحيحة رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهو أن إبراهيم لما جاء بها ووضع عندها قربة فيها ماء، ووضع عندها جراب فيه تمر، جراب يعني وعاء من جلد مدبوغ، فوضع عندها جراب فيه ماء فيه تمر، ووضع عندها قربة فيها ماء، فنفد الماء، الجراب مسكوت عنه، لكن اللي نفد عليها هو الماء، فكاد يموت الطفل من العطش، وبدأ يتلوى من العطش، فصارت تتردد بين الصفا والمروة، وكانت الصفا وكان الصفا جبل طويل، الآن كسر وسهل، وإلا كان طويل أطول من كذا، وكذلك المروة كانت أطول من كذا، وكان الوادي بينها، يعني الكعبة تقع في وادي، واد غير ذي زرع كما قال الله تبارك وتعالى، فمسيل السيل كان يمر من عند الكعبة من ها هنا، وهذا المسيل كان وادي بطحة وفيه أشجار دوح أشجار كبيرة، وفهي جعل، ولذلك زمزم كانت تحت دوحة، يعني كانت هذا الماء في ظل شجرة كبيرة، فهي وضعت طفلها تحت هذه الدوحة، وصارت تطلع على الصفا وتنظر، ما ترى ركب، ما ترى ناس معهم، ما ترى شيء، ثم تنزل الوادي وتجري بسرعة حتى تطلع على المروة، وتفعل ذلك 7 مرات. فالسابعة سمعت صوت فالتفتت، فإذا جبريل عند طفلها، فلما جاءت إليه فإذا الماء ينبع، غمز بعقبه في الأرض فنبع ماء زمزم تحت هذه الدوحة. فشرع الله عز وجل للحاج أن يجري مثل ما جرت أم هاجر، متذكرا هذه الحالة التي كانت بها من الكرب والضنك، فيجري الحاج ويتذكر هذه الحالة، ويعلم أنه لا يفرج الكرب إلا الله عز وجل. فهنا يقول ابن كثير لما نفد ما وهو زادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها. آنس غربتها لأن قبائل جرهم لما رأوا هذا الماء في هذا المكان جاءوا ونزلوا عندها، استأذنوا في النزول عندها وقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم وليس لكم شيء في الماء، شرطت عليهم شرط يعني لا تمنعون الماء عن الناس ولا تتحكمون فيه، ليس لكم في الماء شيء. فسكنوا عندها أبيات من جرهم وآنسوا غربتها، وبعدما كبر ولدها زوجوه أكثر من مرة، فهذا أنس جلبه الله تبارك وتعالى لها. إذن حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها يعني ماؤها ليس كغيره من المياه، بل هو طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء